إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوقف، وهو مصدر وقف، يقال وقف الشيء وأوقفه وحبسه وأحبسه وسبله، كله بمعنى واحد. لكن أوقف لغة شاذة عكس أحبسه. الآن نتكلم على كتاب الوقف. فالوقف من عقود التبرعات والهبات، وفي الشرع معناه أن يحبس الإنسان أصلا ويوقف منفعته في أصل سم الرقبة، والأصل الذي لا يزول، والأصول فيها منافع، فيوقف هذه الأصول لأجل أن ينتفع الناس بالمنافع التي في هذه الأصول. هذا معنى الوقف في الشرع. يقول وقف وحبس وسبل وحبس واحتبس، بمعنى الوقف. بعض الفقهاء يستعمل الحبس والحبس والأحباس كالمالكية، وبعضهم يستعمل الوقف والتسبيل كذلك. وهذه ألفاظ صريحة جاءت في معنى الوقف، وستأتي ألفاظ أخرى كناية في معنى الوقف كذلك، وسنعرف ما الفرق بين الكناية والصريح، فما الفائدة الفقهية التي تترتب على من تلفظ بهذا وتلفظ بهذا. فيقول مصدر وقف، الوقف مصدر وقف، قال وقف الشيء وأوقفه وحبسه وأحبسه وسبله، كله بمعنى واحد. لكن أوقف لغة شاذة ضعيفة جدا، يكون أوقف شيء وقف شيء، لكن ما تكون أوقف. الرباعي هذا خلاف أحبس، لغة صحيحة سليمة، أحبسه وحبسه بالتضعيف وعمدة التعديل، هذه لغة صحيحة. أما أوقف الرباعي فهذه لغة ضعيفة وشاذة، وهو مما اختص به المسلمون. هذه دعوة لا بد من تصحيحها. الشافعي رحمه الله يقول الوقف من خصائص الإسلام لا يعرف في الجاهلية، لكن لا يقال أنه مما اختص به المسلمون، يعني غيرهم من الأديان لا يعرفونه، ولا أهل الكتاب يعرفونه، يعني يقفون على كنائسهم، لكن في الجاهلية قد لا يعرف، إنما عرفه المسلمون. نعم. نقرأ إبراهيم. وهو مما اختص به المسلمون. قال الشافعي لم يحبس أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام، وهو من القرب المندوب إليها. والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر، أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثر، متفق عليه. وهو من القرب المندوب إليها، الوقف من القرب. القرب جمع مفردها إيه؟ قربة. والقربة الطاعة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. المندوب إليها كأنها سنة، كأن فيه إشارة وتلميح إلى أن بعض أهل العلم أنكره أو لم يجوزه، فقال لا هو مندوب إليه وهو سنة فعل الصحابة وقرها النبي صلى الله عليه وسلم شرعها. والأصل فيه يعني الدليل على جوازه وسنيته ما روى عبد الله بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر، أي حصل على أرض بخيبر من الغنائم، كان سهمه من الغنائم أرض كبيرة بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأجره فيها. رواية ابن عمر رأى في المنام أنه مطلوب التصدق بأرضه بخيبر ثلاث مرات، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي عمل فيها، فما تأمرني فيه؟ قال يا رسول الله إني أصبت أرضا مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه. أنفس يعني أجود، عزيز عندي، ما وجدت مال له نفاسة عنده وله جودة كهذا المال الموجود في الخير في خير، فقد أجعله في سبيل الله، فما تأمرني في ذلك؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. لما قال إن شئت فجعل له في الخيار، يعني إحدى الطرق التي أدلك عليها وهذا الطريق أولى، إن شئت حبست أصلها، حبست يعني أوقفت أصولها إن كانت أرض، فتجعل أصولها حبس في سبيل الله، ما تباع ولا توهب ولا تورث، لكن ينتفع بهذه الأرض سكنى إقامة زراعة أي انتفاع يفيد المسلمين، لكن هذه الأصول ما تباع فتبقى منفعتها. وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث. قال يعني الراوي يروي فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب. القربى يعني ذوي القرابة، قرابة الرجل منهم، قرابة الرجل كل محرم محرم من الأصول والفروع، هذا، وبعضهم جعلوا كل عصبة كل عاصب طوال، وبعضهم جعل القرابة ولو كانوا من ذوي الأرحام نساء ورجالا، فهو خلاف في استنتاج هذه المعاني من الأحاديث، وسيأتينا إن شاء الله حين يجعل الإنسان ماله قربا أو وقفا على القرابة من هم القرابة وبين هذه الأحاديث. يقول فتصدق بها عمر، تصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب. تصدق بها، تصدق هذه من الكنايات بمعنى أوقف، والكناية إن لم يأتي نص صريح ما يلزم صاحبه، قال أنا ما أرد ذلك، لو قال أنا تصدقت بهذه الأرض على الفقراء والمساكين ثم قال أردت بها الوقف، أو جاء واحد ينازعه قال أنت أوقفت، قال أنا ما أوقفت، أنا قلت تصدقت، فلما كانت تحتمل معنيين جاز له أن ينفيه أو يثبته إلا إذا جاء دليل دفع آخر يبين أنه أراد بصدق الوقف، قال تصدقت بهذه على أنها لا تباع ولا تورث ولا تورث، فعلمنا من الصدقة كناية ردها الوقف، لكن لم يأتي رفض يصرحه هذا الطلاق، الطلاق في ألفاظ صريحة، يتلفظ في الإنسان وقع الطلاق نوى أو لم ينوي، الحاكم يقول أنت طلقت، فقال أنا سرحتك أو فارقتك، ها؟ أو طلقتك، عن الفاظ الصراع والفراق والطلاق الفاظ صريحة. فأنا ما عنيد الطلاق ما يقوى القول. لو قال اذهبي إلى أهلك، اخرجي من البيت، احملي متاعك، لا تكلميني، ما عاد أشوفك في المنزل، هذه الفاظ تسمى كناية. هذه الكنايات يرجع إلى قرائن، ما الدافع الذي سببه أن يقول هذا القول؟ إن كان نزاع وغضب وانتقام فيريد به الطلاق، وإن كان ثورة من الثورات فقط فلا يعني من الطلاق. أو قالت فك سبيلي، ما أحب العيش معك، اتركني يا فقال اذهب إلى أهلي. هذه معنى من يريد به الطلاق، إنه إجابة لسؤالها، طلقني فقال اذهب إلى أهلي. القناية دي لا بد لها من دليل تبين أنه أراد الطلاق. وكذلك الفاظ الوقت، إذا لم يأتي بالصريح وكنا، إن لم يأتي ما يدل عليه لا يدل على الطلاق. الشاهد قال فصدقت بها، فلما جاء في الحديث أنه لا يوهب ولا يورث ولا ينتزع ولا يباع، علمنا إنما أراد بالصدقة الوقت. واضح هذا؟ نعم. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. كل أنواع ذيك، كل أنواع التي مرت من الصفات، القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، هم أصحاب الفروض من الزكوات الذين يعطون الزكاة، أصحاب الصدقات الذين يعطون الزكوات، الذين ذكرهم الله عز وجل ثمان سبعة، هم هؤلاء ما عدا الضيف. فيه زيادة الضيف، قال والضيف يعني غير الضيف له أن يعطيه من الوقت، إذا شرط في الوقت أن كل من مر ضيفا على هذه المدرسة، على هذا الدار، على هذا البستان، له يأكل منه يسكن فيه، فهو حق له أن يأخذ منه إن ذكر ذلك. قال لا جناح على من وليها، هذا قول عمر، انتهى قول النبي صلى الله عليه وسلم. عمر فسر، لأن عمر رضي الله عنه لما أوقفها، لما كان أميرا للمؤمنين أوقفها، وجعل الناظر لها أم المؤمنين أخته حفصة رضي الله عنها. لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف، يعني الناظر لها القيم عليها لا جناح عليه، لا إثم عليه أن يأكل منها بالمعروف. يأكل منها، هل هو مقيد بالأكل ولا لو أخذ جزءا من الغلة؟ لو كانت سكنة وأجار مساكن فاقتطع جزءا منها بالمعروف، أخذ من أجرة المساكن جزء بالمعروف مقابل نظارته، يجوز ولا ما يجوز؟ لو جاء محتاج يحتاج، قال عمر قال لا جناح عليه أن يأكل منها، هذا ما أكل، هذا أخذ قيمة وثمن. قال عمر رضي الله عنه لأنها كانت أرضا زراعية قال لا يأكل منها، ولو كانت مساكن فقال لها أن يأكل منها، إنما صرح بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع في ذاك الحين هو الأكل. يدل على أن الناظر إن لم يفرض له شيء له أن يفرض لنفسه، له أن يفرض لنفسه شيء يأخذه، لكن يقول صلى الله عليه وسلم بالمعروف، والمعروف معناه إيه؟ ما يتعارف عليه الناس ولا ينكرونهم، لا يجحف كما يفعل نظار الأوقاف في هذا الزمان والعياذ بالله، يخفون على مستحقيهم أنصبة الوقف، ثم يستغلونها هذه في ذرياتهم وأزواجهم، يبشرون السيارات، يبنون العمارات من الوقت، وأصحاب الوقت لا يدرون عن ذلك، نعوذ بالله، وأحيانا يطمسونها حتى يذهب ويضيع، نسأل الله العافية والسلام. يقول يأكل بالمعروف، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. إذا ما صديق أطعمهم لا يطعم من الوقت غير متمول، يعني ما يتخذ منه مال، لا يتخذ منه جزءا مال نسمع قصص عديد في أوقاف المسلمين تحت عيد النظار كيف يعبثون بها. فهني ففي لفظ غير متأثل مالا أضيف كلمة مالا غير متأثل مالا أي أنا متخذ أصلا من أصولها. ما يقول هذا الوقف 10 مساكن كبار ناخذ منها كم سكن تلك الليرة سكن لا تنسي ما لا يتأصل إنما ينتبع به بالمعروف. نعم. وقال جاء هذا دليل الوقف من الشرع حديث عمر رضي الله عنه. نعم. وقال جابر لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، ولم يره شريح وقال لا حبس عن فرائد الله. قال أحمد هذا مذهب أهل الكوفة ولعله في غير المساجد ونحوها. ولم يره شريح قال ما كان شريح القاضي شريح من كبار علماء التابعين يقول الوقف هذا لا ما طلع على الحديث ما أعرف جوازه ما أعرف جائز لا أحد يحبس شيء عن فرائض الله عز وجل. الله جعل للمال فرائض إذا مات الميت ذهب المال إلى مستحقه فما يحبس على غير مستحقه لا حبس عن فرائض الله عز وجل هكذا يقول. وهو لعله مطلع قال أحمد هذا مذهب أهل الكوفة وأهل الكوفة كذلك رغم أن هذا يعني به أبي حنيفة خلافا لأصحابه حاضرون الوقت. أبو حنيفة رحمه الله ينسب إليه تارة أنه بعدم الجواز وتارة يقول أنه جائز لكنه غير لازم من أوقف له أن يعود في وقته. نعم. قال القرطبي قال القرطبي لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد واختلفوا في غير ذلك، والأول قول أكثر العلماء سلفا وخلفا. القرطبي من علماء المالكية يقول لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد أي في جواز تحبيس القناطر والمساجد. القناطر القنطرة الديار التي تكثر فيها الأنهار والأنهار طويلة تشق طوائف المسلمين بعضهم عن بعض وتشتت الأسواق والأسر فيتعسر الاتصال، خير قربة يتقرب بها من يبني قنطرة على هذا النهر ليصل أهل الضفة هذه بأهل الضفة هذه. هذا خير كبير يعرفونه أصحاب الاقتدار وحاجة الناس في ذاك الحين إلى مثل هذا. فمن جعل قنطرة ووقفها في سبيل الله أجره عظيم جدا لأن يسهل المسلمين تسير ما هو سهل. فمن بنى مساجد فأجره عظيم كذلك. القرطبي يقول ما في خلاف مثل هذا الجواز مثل هذا كان يقول أن الخلاف في الأشياء المنقولة أما الثوابت هذه فلا خلاف بين المسلمين في جواز الوقف. كان خلافا في الوقف ففي المنقولات كالثياب والسلاح والعدة أدوات الطبخ وأدوات المنزل والمفارش والبصل هذه يكون فيها خلاف فيها خلاف أن يصف وقفها أو لا يصف وقفها. أما المساجد والقناطر والأشياء الوصول الثوابت لا خلاف بين المسلمين في جوازها. نعم. قال أحمد من يرد الوقف إنما يرد السنة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه، ومن الغرائب ما حكاه صاحب المبسوط أن لزوم الوقف من الأنبياء عليهم السلام خاصة، وجوابه لأن الوقف قربة مندوب إليها بقوله تعالى وافعلوا الخير. انتهينا الآن بدأ يبين ما هو الوقف. اسمعوا الآن التعريف. نعم. وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كذا في التلخيص والوجيه، ومرادهم بتسبيل المنفعة أن يكون على بر أو قربة، وأحسنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. أحسنه يعني يقول أحسن من التعريف السابق، يعني يقول تخبيص الأصل وتسبيل المنفعة، هذا معنى الوقف. فأنه أحسن من هذا التعريف حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، عين المال باقي ويحبس الأصل فينتفع الناس بهذا المال. نعم. وأحسنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ممنوع من التصرف في عينه بلا عذر، مصروف منافعه في البر تقربا إلى الله تعالى. وله أربعة أركان، الواقف، وشرطه أن يكون له أربعة أركان. لما قال أركان؟ لأنها تدل على أن لو سقط واحد منها لبطل البطل. الركن ما يقوم عليه الشيء ويستند عليه الشيء، وجوده صح لوجود الشيء، وإذا عدم عدم الشيء. فإذا قال أركان أولا الواقف. نعم. الواقف وشرطه أن يكون جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف. وجائز التصرف أن يكون ذا أهلية، بالغ، مسلم، عاقل. إذا كان كذلك يجوز التصرف في ماله، هذا يجوز الوقف منه. نعم. والموقوف عليه، هذا الركن الثاني. الركن الثاني الموقوف عليه. نعم. وما ينعقد به، ثم الركن الثاني الموقوف عليه، والركن الثالث ما ينعقد به، أي اللفظ الذي ينعقد بهذا الوقف، إما اللفظ ولا الفعل سيأتينا، لأن الوقف تارة يحتاج إلى لفظ وتارة لا يحتاج إلى لفظ. لو واحد بنى مسجد ما قال شيء، جاء مؤذن أذن فيه، انتهى أصبح خرج عن ملكه لله عز وجل، يصلي الناس فيه ما قال شيء، دل على أن الفعل يكفي. ها؟ ولذا قال وما ينعقد به، إما اللفظ ولا الفعل، هذا الركن الثالث، الواقف والموقوف عليه. والموقوف عليه هم الناس الذين يوقف عليهم هذا المال، وسنعرف أن لهم شروط حتى يصح الوقف عليهم، أن يكونوا مسلمين، وأن يكونوا ممن يجوز الصرف عليهم، ما يكونوا فسقة، وأن يكونوا كذا، لكن أوصاف إن شاء الله. نعم. فما ينعقد به اللفظ والفعل. نعم. وسمي وقفا لأن العين موقوفة، وحبسا لأن العين محبوسة. وفيه روايتان، إحداهما أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه عرفا، مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها. هذه الرواية ظاهر المذهب، ونص عليها في رواية جماعة، لأن العرف جار بذلك، وفيه دلالة على الوقت، فجاز أن يحصل به كالقول. قال الشيخ تقي الدين أو أذن فيه أو أقام، نقله أبو طالب وجعفر ولو نوى خلافه. نقل أبو طالب وجعفر ولو نوى خلافه، ولو نوى أنه لما أذن وأقام إنما فقط مدة مؤقتة ويرجع إليه، وهذا ما ينفع، هذا خاص في المساجد. ولو نوى خلافه لا يرجع، لأن أذن وأقام فيه انتهى منه. نعم. أو سقاية يشرع له، أي للناس، والمراد به البيت المبني لقضاء حاجة الناس، وليس منصوصا عليه في كتب اللغة والغريب، وإنما المذكور فيها أن السقاية بكسر السين الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها. هذا له قريب من الشارع. المصنف يقول الأفعال الدالة على الوقف عرفا مثل أن يبني مسجد ويأذن للناس للصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة يسورها ويحفر قبور ويضع حجارة جنبها وطوب، ثم يفتح الباب يجعل الناس يدخل وسكت فأذن لهم، دل على أنها مقبرة جعلها مقبرة وما تحل. أو سقايا ويشرعها لهم، يشرعها يعني يظهرها لهم ويبينها. السقاية في كتب اللغة بمعنى مكانا يستقي منه الناس الماء، اسمه السبل السبيل، هكذا ينطقون الناس في العرف الجاري. أدركنا هذا زمان، كانت البيوت لما كانت تبنى من حجر يعمل أصحابها في الجدار الذي على الشارع الذي يمر عليه الناس، يجعل حجر منحوت غريب جدا، حجر ضخم منحوت، وضع عليه حجر آخر مقوس منحوت ثم فتحة على شكل كذا، وضع أصحاب المياه بالزفاف والقرب فيه وما يغسل، يبقى كما هو، والناس تشرب منه أصحى. حتى كنا نرى فيه الأبرص، ساء أبرص يجري فيه وفيه الدود، وتشرب الناس والناس أصحى، ويملى به هكذا كل ما فرغ ملأ، والناس عطشى ما فيه إلا هذه السبب. كانت هذه السبل يستقي منها الناس، وكان أفعال أصحاب الخير يفعلون ذلك، وأحيانا الحكومات تفعل ذلك كما في الأسوار الضخمة عند الفتحات الكبيرة يعملون ذلك ويستقي الناس، هذه يسمى السبل، هذه يسمى السقاية. ذهبت هذه، ثم شرع الناس يفتحون صنابير مياه موصلة في الخارج ويعلقون جنبها كأس، هذه يسمى سقاية. هذه السقاية من اللغة العربية، هذه المعروفة. إيش يقول الشارع؟ أتى بمعنى خلاف ذلك، اسمعوا ما الذي يقول. يقول الشارع: أو سقاية ويشرعها لهم، أي للناس، والمراد به بالسقاية البيت المبني لقضاء حاجة الناس، يعني المراحيض. هذه التسمية غريبة، ما يسمى هذه، أو استنتجها لأنه قبلها: أو بنى مسجدا وأذن أو أذن للناس به، أو سقاية وشرع علامة، ليس هذه. هذا يجوز أن تكون وقفا صحيح، لكن ما تسمى سقاية. ولذلك هو رحمه الله اجتهد في إبراز هذا المعنى، وقال: ما سمعنا أهل اللغة ينصون على ذلك. كونه ما سمع أهل اللغة ينصون على هذا المعنى يسمى تدليس. ايش معنى التدليس؟ يعني هو قد يقصد او لا يقصد، فنقول انه لا يقصد رحمه الله، يعني يريد به ان هذا المعنى من مبتكراته ما قاله اهل العلم، ويوهمك ان اهل العلم ما نصوا على خلافه، لكن اهل العلم نصوا على خلافه. يقول: هذا المعنى أن معنى أن يبني الواقع بيوت لقضاء حاجة الناس ويشرعها لهم، وهذا معنى ما نص عليه، ثم يسكت، يوهم أن أهل اللغة ما نصوا على خلاف، أهل اللغة نصوا على خلاف هذا المعنى اللي قاله، ولا يقول أهل اللغة ما نصوا على هذا المعنى الجديد. قال: نصوا على هذا المعنى الجديد لو سكتوا ما بين. لو قال: السقاية ما بني للناس لقضاء حوائجهم، فهل اللغة سكتوا ما بين؟ قال: ما رأينا أحد شرحها بهذا المعنى إلا نحن، لا سليم ما بشيء. واضح؟ لكن إذا أهل اللغة نصوا على خلاف هذا المعنى ما يقال ما رأينا، ما أهل اللغة ما نصوا على هذا، لأنه يوهم السامع أن أهل اللغة ما نصوا على هذا المعنى، نصوا عليه، قالوا: السقاية المكان الذي يستقي منه الناس. عرفنا هذا؟ وليس منصوصا عليه في كتب اللغة والغريب، وإنما المذكور لا ذكره هو رحمه الله، ذكر لا أورد ما ذكره أهل اللغة. قال: إنما المذكور فيها أن السقاية بكسر السين الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها. لا ذكر نص على عنها لغة، ذكر ايش المواسم وغيرها؟ قد يكون في الحج صحيح كان يحقرون السقايا يسموها الخابية أو الجابية، الطرقات الطويلة بين بغداد ومكة يحضرون آبار وتستمع فيها سير الأمطار تخبصين. كل هذه سبل سقايا للناس، لكن ليس هذه المعنية. المعنية اللي كانت دونها تحت البيوت وتحت المساجد فيستقي الناس منها، هذه السقايا في المواسم، يعني ما بها أيام الصيف وأيام انقطاع الأمطار وشح المياه، هذا يعني بها المواسم. والمواسم حقت الأعياد أو مواسم الحجاج، يعني مواسم حاجات الناس إلى الماء. نعم. والأخرى لا يصح إلا بالقول، ذكرها القاضي اختارها أبو محمد الجوزي، وقد سأله الأكرم عن رجل أحاط حائطا على أرض ليجعلها مقبرة ونوى بقلبه ثم بدا له العود ثم بدا له العود فقال إن كان جعلها لله فلا يرجع، ولأن هذا تحبيس على وجه القربة فوجب أن يتعين باللفظ كالوقت، لكن قال